وقالون بتخيره جاء. الدال رمز ابن كثير. ابن كثير. نعم. يبقى اقرأ بالصلاة قول واحد. في الدور بقى بقول وصل ضم ميم الجمع أصل المشار إليه بالهمزة من أصل أو الألف، وهو الإمام أبو جعفر قرأ بصلة ميم الجمع قولا واحدا. إن الله لا يحب المعتدين. ما فيها شيء. ليس فيها إلا ميم الجمع. ميم الجمع. فضيلة الشيخ، لو أردنا أن نجمع هذه الآية الكريمة للقراء فكيف نجمعها؟ هنبدأ بقالون أولا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. نعم، مرة بالوجه الأول والصلة بقى. نعم. يأخذ معاه ابن كثير ويأخذ معاه الإمام أبي جعفر. نعم. وبالنسبة ولا تعتدوا فضيلة الشيخ، إن الله، إحنا وقفنا هنا ولا تعتدوا. نعم. إن الله لا يحب المعتدين من طريق الشاطبي والدرة، ما في شيء. ماشي. نعم. ولا تعتدوا عند الوقف المد المنفصل. لا لا. يصير منفصل إذا وصل. إذا وصلنا فقط. بس تعالى. نعم. وقف بنقف. نعم. نحن ملتزمين بإيه بالوقف. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نبدأ إن شاء الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 91 من سورة البقرة، من قوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم. قوله تعالى وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم. وقتلوهم حيث، ميم جمع، واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. طيب من الذي يصلها قولا واحدا؟ يصلها قولا واحدا ابن كثير والإمام أبو جعفر. ماشي. طب وقالون؟ وقالون له الخلف. طب ورش؟ ورش يصلها عندما يكون بعدها همزة. لا يصلها هنا. لا يصلها هنا إلا إذا كان بعدها همزة قط. نعم. حيث ثقفتموهم اجتمع مثلان، حيث ثقفتموهم على القصر والتوسط والمد. نعم، القصر والتوسط والمد. القصر فضيلة الشيخ استمعناه من حضرتك. لا، القصر كده مع إما أن نذهب المد والحيث ثقفتموهم، يعني بدون مد مطلقة. نعم. أو حيث ثقفتموهم حركتين. نعم. أو حيث ثقفتموهم أربعة، أو حيث ثقفتموهم ست حركات. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وبالنسبة للسوسي طبعا لا يصل ميم الجمع فيه ثقفتموهم. طبعا لا. نعم. ثقفتموهم ميم جمع واضحة. واضحة فضيلة الشيخ. وأخرجوهم الهمزة مرققة، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ميم الجمع واضحة. واضحة فضيلة الشيخ. من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ميم جمع واضحة. واضحة. والفتنة أشد من القتل ونخف. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. ولا تقاتلوهم عند حمزة والكسائي وخلف العاشر. نعم. يقرؤون هكذا. ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه. ده مين ما؟ ده حمزة والكسائي وخلف العاشر. حمزة والكسائي وخلف العاشر. الإمام الشاطبي يقول ولا تقتلوهم بعده يقتلوكم، فإن قتلوكم قصرها شاع وانجلى. قصرها؟ ومعنا كم كلمة هنا هيحذف الألف؟ بالقصر. نعم. ثلاث كلمات. ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، فإن قتلوكم فقتلوه. نعم. عرفت؟ نعم فضيلة الشيخ. هذه الرواية لحمزة والكسائي.